أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وإنا له قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا وتركنا يوسف بثمن بخس دراهم وشراب بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشراب بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراه وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح Thank you. وشهد شاهد من أهلها Thank you. Thank you.